الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها ولا أدري عن رقمها عندكم، لكنها قاعدة مهمة. يقول الفقهاء: من اشترى أرضا دخل ما عليها من غراس وحجر وبناء وكنز مدفون، وهذه بركة الله، نسأل الله من فضله. بمعنى أنك إذا اشتريت أرضا ثم وجدت فيها ركازا أو كنزا مدفونا فاستخرجته فوجدت من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة الشيء الكثير، فلا حق لبائعها الأول أن يطالبك بها، لأن هذا الكنز يدخل في ملكية من ملك المتبوع وهو الأرض. فمن ملك الأرض ملك ما عليها من غراس، وملك ما عليها من حجر، وملك ما فيها من آبار، وملك ما فيها من كنوز أو خابية مدفونة، وملك ما عليها من حجارة ورمل ومعادن، كل ذلك يملكه من ملك الأرض، لأنها تتبع الأرض في الوجود فتتبعها في الحكم.